يحجر عليه الحاكم حتى لا يضر بالغرماء ويمنع تصرفه في ماله حتى يسدد ما عليه من الدين ويترك له ما يضطر اليه من اللباس والمسكن والقوت يترك له ذلك لان هذا ضروري وما زاد عن الحاجات الضروريه فانه يصرف للغرماء بالاقساط يصرف عليهم بالحصار كل على قدر دينه وإذا بقي شيء من الدين يبقى في دينه. الحالة الثالثة أن يكون المدين ليس عنده شيء هذا هو المعتق ليس عنده شيء هذا هو المعتق هذا يجب إنظاره وتحرم مطالبته قوله تعالى وإن كان ذو عسرة ناظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم فلا يحجر عليه ليس عنده شيء يحجر عليه ولا يطالب أنه ليس عنده شيء بل ينظر كانوا في الجاهلية إذا أعثر المدين زادوا عليه الدين وأجلوا ثم إذا حل مرة ثانية لم يستطع زادوا عليه وأجلوا ثاني هذا ربا الجاهلية فأبطله الله بقوله قوله تعالى وإن كان ذو عسرة نظيرة إلى من ولا يزاد عليه الدين وهو فقير ومعتز هذا ظلم ظلم للمعتق هذه أحوال المدين وهذه أحكامه في كل حالة ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه هذا هو المعتق أحرم حبسه وتحرم مطالبته ويجب انظاره الى ان يستطيع التسديد ومن ماله قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه هذا هو الغني وهذا هو البلي الواجب فاذا كان ماله قدر ما عليه من الدين او اكثر فهذا يسمى بالغني يؤمر بالتسديد ولا يحجر عليه فإن أبى تجرى معه الإجراءات تجرى معه الإجراءات اللازمة وما من لحقوق الناس من الضياع ومنعا له من الظلم والمماطل وإجراء لذمته نعم لم يحجر عليه وأمر بوفائه فإن أبى يأمره الحاكم يأمره الحاكم فإن أبى حبس بطلب ربه فإن أبى فإنه يحبس بطلب رب الدين إذا طالب رب الدين بحبسه لأنه لا عذر له يستحق العقوبة يحل عرضه وعقوبة نعم فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه نعم فهل معه ثلاث خطوات الأولى يؤمر بالسداد إن سدد درهم وإذا لم يسدد فإنه يحبس فإذا لم يجد معه الحبس فإن الحاكم يتدخل وينوب عنه في تسديد الديون التي عليه من أمواله نعم فإن أقر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل. وهذا يستثنى من بيع الإكراه، لا يصح بيع المكره إلا بحق، إذا كان إكراهه بحق، أن إكراهه الحاكم على البيع من أجل أن يسدد ديونه، هذا إكراه بحق والبيع صحيح. ولا يطالب بمؤجل، ولا يطالب بالمؤجل، إنما هذا في الحال، في الحال. أما المؤجل فينتظر إلى أن يحكم. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، هذه الحالة الثالثة، من عنده مال أقل من ديونه هذا هو الذي يحكم عليه، وهو موضوع الذهب. وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، سؤال الغرماء. أما إذا لم يطالب الغرماء فإنه يترك، إن الحق لهم، إذا طالبوا فإن الحاكم يحجر عليه بأمواله، يمنعه من التصرف فيها ببيع أو هبة أو غير ذلك لئلا يضر بالغرماء. وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم، ويستحب سواء أجمع الغرماء على المطالبة أو طالب بعضهم، يكفي مطالبة البعض. ويستحب إظهاره، ويستحب الإعلان، يستحب الإعلان عن الحجر على المخلص لئلا يظهر الناس به ويعاملونه وهو محظور عليه، فيعلن بالصحف ووسائل الإعلام أن فلانا قد حجر عليه فلا أحد يتعامل معه، لأجل أن يكون الناس على بينة من أمره. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، لا ينفذ تصرفه في مال، هذا معنى الحج أنه يمنع من التصرف، فلا يهب ولا يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا يتصدق حتى يوفى ما عليه من الدين. ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه، ولا ينفذ إقراره على ماله. لو أجر قال هذه السيارة لي لفلان أو هذا البيت لفلان، لا نقبل إقراره لأنه متهم، فلا نقبل إقراره على المال، لكن يبقى الإقرار في ذمته، فإذا فك الحجر عنه فإن المقر له يطالبه بما أقر له به. ومن باعه أو أقرضه شيئا بعده رجع فيه إن جهل حجره. الأحكام التي تترتب على الحجر على المخلص هي أولا أنه يجب إعلان الحجر لئلا يغتر به الناس، ثانيا أنه لا يصح تصرفه في ماله بعد الحجر ولا الإقرار عليه بشيء، ثالثا أن من وجد من باعه شيئا قبل الحجر، من باعه شيئا قبل الحجر ووجده عنده لم يتغير فإنه يرجع بحقه، من وجد ماله عند رجل، هذا الحديث، من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فمن باعه سيارة أو دابة أو شيئا قبل الحجر ولم يسدد ثمنه ووجد هذا الشيء بحاله لم يتغير فإن صاحبه يرجع يفعل الضرر عليه، هذه ما يقال عنها مسألة الظفر، مسألة الظفر.

مبذرا للمال مضيعا للمال بغير فائده. الثانيه اذا كان غير عاقل كبير لكنه غير عاقل مجنون او معتوه. الحاله الثالثه اذا كان صغيرا دون البلوغ فانه يقدر عليه ويمنع من التصرف في ماله لئلا يغر بنفسه. قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي يعني اموالهم سماها اموال المخاطبين لاجل الحفاظ عليها. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم يعني يحشر عليه وينفق عليه قدر الضروره من الكسوه والنفقه. هذا شيء ضروري. فلا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه آية هي الأصل في الحجر. ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم. فينتهي الحجر على الصغير بأمرين: الأمر الأول البلوغ، الثاني الرشد. ثاني الرشد إذا حصل البلوغ والرشد إنه يدفع إليه المال. إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منه رشد فادفع. قصد الدفع على شيئين: بلوغ النكاح وإيناس الرشد. كيف نعرف انه رشيد؟ قال وابتلوا اليتامى اختبروهم اذا قارب البلوغ فاعطوه شيء من المال خلوه يتصرف وراقبوه. فان كان تصرفه تصرفا صحيحا هذا دليل على ادفعوا اليه المال. فان تصرفا فاسدا هذا دليل على ان على بقاء وفهيه فلا يعطى المال. إذا أعطيناه شيء من المال راح يشربه بربعان ولا يشربه ألعاب ولا طعام ولا يشرب فيه نار ولا يلعب فيه هذا يدل على المسكين. إذا أعطيناه مال راح يشتري سلعة يبيعها ويشري يبيع هذا دليل على أنه حاصل يحسن التصرف. وابتلوا اليتامى اعتبروا عند البلوغ فإن آنستم منهم رشدا هذه نتيجة الاختبار. إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الأول قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وهنا قال فادفعوا إليهم أموالهم في موضع سماها أموالنا في موضع سماها أموالهم لأنهم إذا بلغوا راشدين صارت أموالهم وقبل البلوغ ليست أموالهم ما بعد صارت أموالهم حتى يكونوا أهلا للتمول والتملك. نعم. ويحجر على السفيه والصغير. والسفيه السفيه هو الذي والصغير هو الذي لا يعرف مصالحه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفي نفسه. الصغير هو الذي لا يعرف مصالحه ولا يعرف كيف ينمي المال ويحفظه هذا هو الصغير. ولو كان كبيرا ولو كان ابن 40 سنه او 80 سنه ويحجر على السفيه والصغير وهو من دون البلوغ. والمجنون يعني ثلاثة السفيه والصغير والمجنون هؤلاء يحجر عليهم حفظا لأموالهم من الضياع رحمة بهم بحظهم بحظهم، يعني يكون النفع في الحجر عليهم لهم، خلاف الأول النفع في الحجر عليه غرماء ليس له. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قبضا رجع بعينه. وإن لو أن أحدا أعطى السفيه أو أعطى الصغير مالا بيعا أو قرضا، فإن كان هذا السفيه أتلفه فلا شيء له لأنه سلطه على إتلافه، وإن كان السفيه احتفظ به ولم يضيعه فإن صاحبه يأخذه لأنه وجد ماله يأخذه منه. لا. وإن أتلفوه لم يضمنوا. ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه. رجع بعينه بعين ماله وجد، لا وجده لم يتصرفوا فيه رجع به أنه أحق به، من وجد مساعه عند رجل فأتلفه فهو أحق به، هذا مثله. أما إذا تصرفوا فيه بأن أكلوه وأتلفوه وأحرقوه فلا شيء لصاحبه لأنه هو الذي سلطهم عليه. وإن أتلفوه لم يضمنه ويلزمهم أرث الجناية. لو أن السفيه أو المجنون أو الصغير أتلف مالا لأحد، أتلف مالا لأحد أو جنى على أحد أن شجه أو قطع طرف منه، فإنه يلزمه ضمان، يلزمه ضمان الجناية لأن هذه من حقوق الناس لا تضيع، فيلزمه ما أتلف. إذا أتلف مالا فإنه يضمن ولو كان صغيرا أو مجنونا أو يضمن، يدفع لصاحب المال المتلف قدر ماله من مال المحجور عليه، أو جنى جناية يجب مالا فإنه يدفع صاحب الجناية من مال المحجور عليه لأن حقوق الناس لا تهدر. ويلزمهم أرث الجناية خلاف من باع عليهم أو أخداه أو أقرضهم، هذا عرفنا الحكم. ويلزمهم أرث الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم. ويلزمهم أرث الجناية وضمان مال من لم يدفعه إليهم وإن تم لصغير 15 سنة أو نبت حول قبوله شعر خشن أو أنزل. هذه علامات البلوغ، يعني بماذا يعرف البلوغ؟ يعرف ب3 علامات. العلامة الأولى الإنزال وهو ما يسمى بالاحتلام، إذا أنزل احتلم وأنزل فهذا دليل على بلوغه لأن إنزال المني دليل على البلوغ، سواء كان بالحشر أو بالنعتر أو والغالب أنه ما يحصل الإنزال إلا بالعشر. هذه علامة. قوله تعالى ويسألوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فيعرف بلوغهم النكاح بالإنزال. الثانية إذا نبت حول قبله شعر خشن وهو ما يسمى بالعانة، هذا دليل على البلوغ، دليل على البلوغ. وأما الشعر الغير الخشن هذا ينبت حتى على الصغير لا يعتبر، وما يعتبر الخشن. العلامة الثالثة إذا لم يحصل إنزال ولم يحصل إنبات فإنه ثم الخامس عشر، إذا بلغ الخامس عشر دل. وذلك لحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد فلم يجدني، يعني عرضت عليه القتال في حمل السلاح فلم يجده الرسول صلى الله عليه وسلم، الله صغير. وعرضت عليه عام الخندق وهو بعدها بسنة فأجازني، كان عمره يوم الأحد 14 سنة، عمره يوم الخندق 15 سنة، فأجازني ورآني قد بلغ، دل على أن سن البلوغ هو 15 سنة، 15 سنة. هذه بالنسبة للذكر العلامات، بالنسبة للذكر. بالنسبة للأنثى نفس العلامات إلا أنها تزيد عليها بالحيض، علامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت. هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكور والإناث، للذكور 3 علامات وللإناث 4 علامات. لا. وإن تم للصغير 15 سنة أو نبت حول قبله شعر خشن، 15 سنة هذه العلامة الأخيرة. أو أنزل أو حق. أو نبت هذه العلامة الثالثة، أو أنزل هذه العلامة الثالثة. أو عقل مجنون ورشد، أو الكبير، الكبير يزول الحجر عنه، الكبير يزول الحجر عنه إذا عقل المجنون وزال الكفى، عقل المجنون وزال الكفى. أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض، وإن حملت وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. نعم، هذا الذي ذكرناه. وإن حملت حكم ببلوغها، وحملت حكم ببلوغها، لأن الحمل لا يكون إلا عن أنثى، دل على أنها قد أنثت، لو لم تنزل لم تحمل، لأن الحمل يتكون من ماءين، ماء الذكر وماء الأنثى، فإذا ظهر حملها حكمنا ببلوغها، لأن الحمل يدل على الإنزال، لأنها لم تحمل إلا وقد أنت. لا. ولا ينفك الحجر قبل شروطه، لا ينفك الحجر قبل هذه الشروط، دام أن تتوفر الشروط إن الحجر باقي. نعم. والرشد الصلاح في المال، هذا تعريف الرشد، بين نفس منهم رشدا، إيش معنى الرشد؟ صلاح في المال، هذا معنى الرشد، هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. والرشد والصلاح في المال يعني الصلاح في الدين، صلاح في الدين، قد يكون الإنسان صالحا في دينه لكنه غير رشيد في ماله، أيهما المعتبر؟ المعتبر الرشد في المال لا الرشد في الدين، يكون الإنسان صالحا عابدا في دينه يحسن الناس لكنه في المال لا يحسن التصرف، كثير هذا يقدر عليه. فالمعتبر هنا الصلاح، الرشد في المال لا الرشد في الدين. الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، لأن يتصرف مرارا، هذا معنى قوله تعالى: فإذا وابتلوا الإنسان، ابتلوهم يعني أعطوهم شيء من المال واتركوهم يتعاملون به وراقبوهم، فإن كان تعاملهم به تعاملا طيبا هذا دليل على الرشد، إن كان تعاملهم به تعاملا سيئا هذا دليل على الجهل. لأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا، يتصرف مرارا ما يكفي مرة،

أو يسلط على مال الصغير ويأخذ حاجة، لا بالمعروف لا يأخذه غيره لو دفع إليه السجن مثل ما يأخذ غيره إذا كان فقيرا، أما إذا كان غنيا فإنه يستعفف وينمي بدون قيد. من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح. له دفع ماله لغيره، دفع مال المحجور عليه لغيره يضارب به جزء من الربح، جزء لليتيم وجزء للسائل. ويأكل الولي الفقير المقير، شوف الفقير أما الغني من مال موليه، موليه من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجانا. إن كان كفايته أقل من أجرته يأخذ الكفاية أقل، إن كان العكس الأجرة أقل من الكفاية يأخذ الأجرة، الأقل من كفايته أو أجرته مجانا في مقابل عمله. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة. إذا فك الحجر عن السفيه والصغير والمجنون ودفع إليه ماله، دفع إليه ماله ثم ادعى الولي، ادعى الولي إنه أنفق منه لمصلحة المحجور عليه، ادعى ذلك وأنكر صاحب المال فماذا يعمل؟ صاحب المال يقول ما أعطيت الحقي كله أسمه، والولي يقول أنا أخذت منه لأني انفقت عليك الصغير او المجنون، انفقت عليك الذي نقص انا ننفقه عليك، فمن يقبل قوله؟ نعم اسمعوا. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقه، في النفقه اذا قال انفقت عليك يقبل، يقبل لان النفقه لا بد منه. نعم. وفي وجود الضرورة، وفي وجود الضرورة فأن يقول أنا دفعت هذا الشيء حماية لمال، دفعت هذا المبلغ منه حماية له ضرورة، لأنه لو لم أدفع لتلف المال. وفي وجود الضرورة والغبطة، والغبطة أن يقول أنا بعت لك واشتريت وقصرت، قصرت نقص المال بالخسارة، لكن أنا أريد الغبطة لك، أريد أنك تربح لكن ما أراد الله أنه يربح، فيقبل قوله في ذلك. والتلف، والتلف قال المال اللي تدعي به عليها لثالث، ثالث عندي، يقبل قوله لأنه أمين، لأنه أمين والأمين يقبل قوله. نعم. ودفع المال إذا هذه عاد المحجور، إذا قال المحجور عليه ما دفعت لي شيء، وقال الولي أنا دفعت المال لي، أنا دفعت المال لي، أنكر صاحب المال أنه استلمه أو أنه وصل إليه، يقبل قول الثاني، يقبل قول الولي لأنه أمين وثقة. نعم. وما استدان العبد لزم السيد. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. أي نعم. في النفقة. أي واحدة. ووجود الضرورة. ووجود الضرورة. والغبطة. والغبطة للمولي عليه. نعم. والتلف. والتلف. ودفع. وفي رد المال. خمسة. نعم.